بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في كشف الشبهات: فإن قال إنهم لم يكفروا بدعاء الملائكة والأنبياء، وإنما كفروا لما قالوا الملائكة بنات الله، ونحن لم نقل عبد القادر ولا غيره ابن الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. أما بعد، فهذه الشبهة الثامنة من الشبه التي سعى المؤلف رحمه الله جزاه عنا خيرا إلى كشفها في هذا الكتاب العظيم. مضمون هذه الشبهة سبب كفر المشركين الأولين نسبة الولد إلى الله لا الاستغاثة والدعاء والعبادة لغير الله. وهذه الجملة، هذه الشبهة التي بعدها موجودة في بعض نسخ كشف الشبهات دون بعض، ولذا لا تستغرب إذا وجدت بعض الشروح التي ألفها أو ألقاها بعض أهل العلم كشرح الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله وغيره، لا تجد إشارة إلى هذه الشبهة ولا شرح لها، لأنها موجودة في بعض النسخ دون بعض. ولا أدري ما السبب، ولعله أن يكون بسبب أن الشيخ رحمه الله إنما ألحقها بعد ما كتب كتابها الأولية وبعد النسخة الأولية، لأن مؤلفات الشيخ رحمه الله تنتشر عقب تأليفه لها، يتلقاها طلبة العلم ويتلقفونها، فتنتشر عقب تأليفه لها، ثم لعله يعن له أن يضيف شيئا ويلحقه، فلعل هذا مما أضافه الشيخ بأخره، والعلم عند الله عز وجل. أما مضمون هذه الشبهة التي بعدها، فلا شك أنه مما تداوله أهل الشرك والضلال. وأحسن الشيخ رحمه الله حينما تناول بالرد والتسليم هاتين الشبهتين. أما هذه الشبهة التي سلت، فما من شك أنها أضعف شبه القول، وهي من السخافة بمحل أن يقال إن المشركين الأولين ما كفروا لكونهم يدعون ويعبدون غير الله، وإنما كفروا لأنهم ادعوا لله الولد، حيث قال إن الملائكة بنات الله. فهذا من السخط وخبل العقل بمكان. والمؤلف رحمه الله رد هذه الشبهة من ثلاثة أوجه. ولا شك أن من المشركين الأولين من كان يعتقد أن الملائكة بنات الله، تعالى الله عن ذلك غلوا كبيرا. وقد أفصح كتاب الله عز وجل عن مقالتهم هذه، فقال سبحانه: ويجعلون لله البنات. سبحانه نزه نفسه عن هذه المقالة الشنيعة، وكذلك قوله تعالى: وخرقوا له بنين وبنات بغير علم، كما سيأتي الكلام عن هذه الآية في فيما أورده المؤلف رحمه الله. كذلك في قوله سبحانه وجعلوا له من عباده جزءا، فهذه مقالة طائفة من المشركين الأولين ولا سيما قريش وجهينة وخزاعة أو بعض خزاعة وكنانة وبني سلمة وغير هؤلاء، أولا كانوا يقولون إن الملائكة بنات الله من ثروات الجن، يعني أن الله تعالى عن مقالتهم قد طاهر الجن فولد له هؤلاء الملائكة. وهذا الأمر كان له أثر في فعلهم، من ذلك وأد البنات، فوأد البنات له أسباب عندهم، منها ما يرجع إلى كراهة البنات وأنهم قد يجوبن العار، ومن ذلك أيضا السبب الاقتصادي كونهن عالة إنما ينفق عليهن بلا مردود يعود على الوالد، ومن ذلك أيضا سبب ديني. وقد ذكر هذا القرطبي رحمه الله في تفسيره عند قوله تعالى ويجهلون لله البنات سبحانه، حيث إنهم لما اعتقدوا أن الملائكة بنات الله قالوا ألحق البنات بالبنات، ألحق البنات بالبنات، يعني اقتلوا البنات لأجل أن يرتقينا فيلحقنا بالملائكة اللائي هن بنات الله، في زعمه تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. المقصود أن هذه مقالة من مقالات المشركين ولا شك، ولكنها مقالة كفرية مستقلة عن شركهم في العبادة كما سيذكر المؤلف رحمه الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فالجواب إن نسبة الولد إلى الله كفر مستقل. قال تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد، والأحد الذي لا نظير له، والصمد المقصود في الحوائج، فمن جحد هذا فقد كفر ولو لم يجحد آخر السورة. نعم، هذا جواب من المؤلف رحمه الله، بين فيه أن الواجب على كل أحد أن يعتقد أمرين: أولا كون الله سبحانه وتعالى أحدا، يعني أنه متوحد بجميع الكمالات، فهو الواحد في ذاته الذي لا كفء له، وهو الواحد في صفاته الذي لا مثيل له، وهو الواحد في عبادته فلا شريك له. فهذا واجب أول. والواجب الثاني أن يعتقد تنزه الله سبحانه وتعالى عن أن يكون والدا أو أن يكون مولودا، لم يلد ولم يولد. وادعاء كون الله عز وجل مولودا لوالد هذا ما افتراه أحد فيما نعلم، ما افتراه أحد من الناس فيما نعلم، والعلم عند الله عز وجل. والمقصود أن زعم نسبة الولد إلى الله عز وجل قد افتراه كثير من الناس، وخرقوا له بنين وبنات بغير علم، فهما أمران مستقلان: إثبات وحدانية الله سبحانه، وإثبات كونه غير والد لمولود، ولا كونه غير مولود لوالد. فهذان الأمران مستقلان. فالمؤلف رحمه الله يقول: سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، هذه السورة العظيمة قد أرشدت إلى وجوب اعتقاد الأمرين، فمن جحد واحدا من هذين الأمرين فهذا كاف في كفره، ولو لم يجحد الشطر الثاني. فقال رحمه الله: فمن جحد هذا يعني كون الله عز وجل أحدا صمدا، وهذا ولا شك يتضمن توحيد الله في العبادة، لأن من أحديته أحديته في العبادة، ولأن الصمد يقتضي كونه المعبود المسؤول المطلوب وحده لا شريك له. فالصمد يعني الذي تصمد إليه الخلائق في حاجاتها، تصمد يعني تقصد. الخلق جميعا إنما يقصدون، وواجب أن يقصد الله تعالى وحده لا شريك له، وهو الإله السيد الصمد الذي صمدت إليه الخلق بالإذعان. فالله وحده الذي يصمد إليه ويقصد ويطلب في قضاء الحاجات جل وعلا. فمن جحد هذا القدر فإنه كافر، ولو أنه لم يجحد بقية الصورة، وهي قوله لم يلد ولم يولد. فهؤلاء المشركون المتأخرون الذين يزعمون أن مقالتهم ليس فيها نسبة الولد إلى الله عز وجل، وبالتالي فإنهم براء من الشرك لكونهم ما قالوا إن الأولياء كعبد القادر الجيلاني، وهو من العلماء العباد من علماء الحنابلة رحمه الله، وكان له كلام حسن في التوحيد والصفات والقدر كما بين هذا ابن رجب رحمه الله في ترجمته. فمثل عبد القادر ومثل بقية الأولياء حقا، وفضلا عن هذا أنبياء الله عز وجل كنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هؤلاء يقولون نحن لا ندعي أنهم أولاد لله عز وجل، فبالتالي انتفينا من الكفر. نقول هذا باطل، فإنكم إن قلتم بالحق في موضع فإن هذا لا يستلزم أن تكون جميع مقالاتكم حقا، وهذا يدركه كل عاقل. كون الإنسان لم يقل بالباطل في موضع لا يستلزم أن كل ما قاله صواب، أليس كذلك؟ فكونكم تشركون بالله عز وجل في العبادة هذا كفر مستقل. فالمقصود أن المشركين الأولين أتوا بكفريات، وما أتوا بكفر واحد. ومن قال لكم يا هؤلاء إن المشركين الأولين إنما كفروا فقط بمقالتهم إن الملائكة بلغت الله؟ غير صحيح، ولا يقوله عاقل، بل القول أتوا بكفريات. وإضافة إلى ما ذكر المؤلف رحمه الله نقول يلزمكم أيضا أن يكون المشركون الأولون ما كفروا بإنكارهم البعث، إنما كفروا بمجرد ماذا؟ نسبة الولد إلى الله عز وجل. أما إنكارهم البعث وكونهم أقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، هذا ليس كفرا. ويلزمكم أن يكون إنكاره نبوة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ليس كفرا، وهل يقول عاقل بذلك؟ جوابنا عليكم هو جوابكم على هذا الإيراد. إن قلتم لا، إنكار البعث كفر، وإنكار نبوة النبي صلى الله عليه وسلم كفر، كل واحد من هذه كفر مستقل، كما أن نسبة الولد كفر مستقل، كذلك الشأن في صرف العبادة لغير الله. بل أنتم متناقضون، لم تزالوا تقررون أن المشركين كانوا يعبدون الأصنام، بمقالتكم هذه صارت عبادة الأصنام ليست كفرة. أرأيت كم يقود الهوى إلى التناقض؟ هم يسعون السعي الحديث للانتفاء من وصمة الشرك الذي هم واقعون في حماته، فتأتون بمثل هذه التخطيطات. فنسبة الولد إلى الله عز وجل شيء، الشرك في العبادة شيء آخر، فمن لم يزعم أن أحد من المخلوقين ابن أو بنت لله عز وجل فهذا لا يعني أنه سلم من الكفر أوله وآخره. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، ففرق بين النوعين وجعل كلا منهما كفرا مستقلا. وقال تعالى: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم، ففرق بين كفرين. هذا دليل آخر يدل على بطلان قولهم، وهو كون الله سبحانه وتعالى أثبت كفرين لا كفرا واحدا للمشركين. فقال سبحانه: ما اتخذ الله من ولد، هذا فيه رد على كفر من كفرياته، وهو دعواه أن لله ولدا. قال: وما كان معه من إله، عطف، والعطف في مثل هذا المقام يقتضي المغايرة، فهما إذن مسألته. وما كان معه من إله فيه إشارة إلى الرد على كفرهم من جهة اتخاذ الآلهة مع الله، ففرق بين النوعين وجعل كل منهما كفرا مستقلا. كذلك رد عليه في آية الأنعام: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم. هذه الآية أيضا فيها أن ثمة أمرين مختلفين: الأول كون هؤلاء الكفار جعلوا لله شركاء الجن، ولأهل العلم بحث طويل في إعراب شركاء الجن، والأقرب والأظهر العلم عند الله عز وجل أن شركاء مفعول ثاني مقدم، والجن مفعول أول. وترتيب الكلام في أصله: وجعلوا لله الجن شركاء، يعني جعلوا الجن شركاء لي لله، وإنما قدم الشركاء والعلم عند الله عز وجل تعظيما وتشنيعا للقول بالشرك وإثبات الشركاء لله سبحانه وتعالى. وقوله تعالى: وخلقهم، هذه جملة حالية، والضمير فيها إما أن يكون عائدا للجاهلين الذين جعلوا لله الشركاء، فيكون المعنى: وجعلوا لله شركاء الجن، مع أنه خلقهم. وجعلوا لله شركاء الجن وقد خلقهم، فكيف يعبدون غير خالق لهم؟ هذا خبيث في العقول. وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم، يعني مع كونه ماذا؟ خالقا لهم، ما وحدوه بالعبادة فذهبوا يعبدون معه غيره. ولا شك أن هذا فيه قبح، وهذا على طريقة القرآن في الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية. فمن خلق هو المستحق، هو المستحق للعبادة. والقول الثاني أن الضمير عائد إلى الجن، وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم، مع كون الجن المعبودين ماذا؟ مخلوقين، مع كونهم ماذا؟ مخلوقين. وهذا قبيح، كيف يكون المخلوق معبودا؟ هذا لا يستحق ماذا؟ لا يستحق العبادة، إنما يستحق العبادة من كان خالقا لا من كان مخلوقا. قال: وخرقوا له بنين وبنات بغير علم. وخرقوا، خرقوا يعني اتفقوا واختلقوا وتخرصوا وكذبوا. لا شك أنها من أشنف الكذبات والمختلقات والإفك من القول أن ينسب إلى الله الولد، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وقال اتخذ الرحمن ولدا فقد جئتم شيئا إدا، فكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. إذن هذه مقالة كاذبة بالغت في الشناعة مبلغا عظيما، وخرقوا له بنين وبنات بغيره، من الكفار من خرق واخترى ونسب البنين لله عز وجل، كاليهود الذين قالوا إن عزيرا ابن الله، وكالنصارى الذين قالوا إن عيسى ابن الله، وبناته يعني المشركين من مشركي العرب الذين قالوا إن الملائكة بنات الله. المقصود أن الله عز وجل ماذا؟ فرق بين الكفرين، فهذا كفر وهذا كفر، فمن سلم من واحد لا يلزم أن يكون سالما من الآخر إلا إذا كان بالفعل عابدا لله مجتنبا للشرك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والدليل على هذا أيضا أن الذين كفروا بدعاء اللات مع كونه رجلا صالحا لم يجعلوه ابنا لله، والذين كفروا بعبادة الجن لم يجعلوهم كذلك. هذا جواب ثاني ذكره المؤلف رحمه الله، وهو بحسب ما ذكرت لك يكون الجواب الثاني، يعني إضافة إلى الإلزام الذي هو الجواب الثاني فهذا هو الجواب الثالث والثاني من جهة كلام المؤلف. يقول المؤلف رحمه الله: والدليل على هذا أيضا أن الذين كفروا بدعاء اللات، أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، باتفاق المسلمين أن الذين عبدوا اللات كفر أو لا؟ هل أحد من أهل الملة يدعي أن الذين عبدوا اللات لم يكونوا كفارا؟ لا أحد يخالف منها، لا أحد يخالف في هذا. طيب، هل الذين عبدوا اللات ادعوا أنه ابن لله؟ الجواب لا، إنما الذي جاء عن ابن عباس وجاء عن مجاهد وجاء عن جماعة رحمهم الله ورضي عنهم إنما هو ذكر أن اللات وهو اسم فاعل من اللت الذي كان يلت السويق، هذا كان رجلا صالحا فحسب، ما ذكروا فيه أنه اسم أنه ولد لله، ما قالوا هذا، إنما قالوا فقط إنه رجل صالح، فغلوا فيه فعبدوا القبر ثم عبدوا الصخرة التي بجوار قبره. فالمقصود أن مقالتهم هذه عفوا أن هذا الدليل يلزمهم بأحد أمرين: إما أن تكون مقالتهم صحيحة فتكون عبادة اللات غير كفر، وإما أن تكون عبادة اللات كفرا فيبطل هذا الحصر الذي حصروا فيه كفر المشركين الأولين بأنه لمجرد أو لكونهم ادعوا الولد لله عز وجل فحسب. وكل مثل هذا في ما ذكر الله في تتمة الآية: هل العزى التي عبدوها كانت ابنا لله؟ ثلاث سمرات، ثلاث شجرات عبدوها، أو عبدوا البناء الذي عليها، أو عبدوا الصنم الذي عندها، على خلاف بين أهل العلم في تفسير العزى، وكل من عبدها فقد كفر، وإن كان لا يعقل أنه قال إنها بنت لله، أليس كذلك؟ طيب، ويعني باعتبار كون الصنم من حيث كونه صنما، أو باعتبار الشجرة من حيث كونها شجرة، هذا لا يعقل أن يقول قائل إنها بنت لله عز وجل. وقل مثل هذا في مناة صخرة عبدت وكفر عابدها وقيل صنم، أفرأيتم كفرة هذا الذي عبد هذا الذي عبده، إنما كفر لكونه اعتقد أن مناة الصخرة بنتا لله، أيقول هذا عاقل؟ لا يقول عاقل ذلك. فدل هذا على بطلان مقالته. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وكذلك العلماء أيضا وجميع المذاهب الأربعة يذكرون في باب حكم المرتد أن المسلم إذا زعم أن لله ولدا فهو مرتد، وإن أشرك بالله فهو مرتد، فيفرقون بين النوعين، وهذا في غاية الوضوح. نعم. يرد عليهم أيضا بما هو متقرر عند أهل العلم في جميع المذاهب، في المذاهب الأربعة وفي غيرها أيضا، حينما يسردون نواقض الإسلام وأسباب الردة، فيذكرون سببين مستقلين، يقولون إن من نسب لله عز وجل الولد فقد كفر، ويقولون إن من أشرك بالله عز وجل فقد كفر وارتد أيضا، فيفرقون بين النوعين. وعليه فلا أحد من أهل العلم يشترط في الكفر والردة اجتماع أكثر من مكفر، لا أحد، لا أحد يقول إنه لا يكفر حتى يجمع كل أسباب الردة أو أكثرها أو بعضها، إنما ناقض واحد كاف في الردة. الشأن في أسباب الردة عن دين الله عز وجل، الشأن في نواقض الإسلام كالشأن في نواقض الطهارة، كما أن ناقضا واحدا من نواقض الطهارة كاف في الحكم ببطلانها، كذلك الشأن في نواقض الإسلام ناقض واحد كاف في الحكم بالخروج عن هذه الملة. الخلاصة: نسبة الولد إلى الله كفر وليست كل الكفر، هذه الخلاصة التي نخلص من خلال ما سبق بها. نسبة الولد إلى الله ماذا؟ كفر وليست كل الكفر، فانتقضت مقالته. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وإن قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فقل هذا هو الحق ولكن لا يعبدون. هذه الشبهة التاسعة: الاستدلال بمكانة الأولياء وكراماتهم، الاستدلال بمكانة الأولياء وكراماتهم، أي مضمون هذه الشبهة إن مكانة الأولياء وعظيم منزلتهم وما ثبت لهم من الكرامات مسوغ للتوجه إليهم بالدعاء والنذر والذبح وما إلى ذلك، لكونهم ماذا؟ أولياء، لهم منزل عظيم عند الله، ولكون الله عز وجل يجري عليهم أو على أيديهم كرامات، هذا كاف في صحة الالتجاء إليه. وهذه الشبهة من أكثر الشبه انتشارا وتقريرا من المشركين المعاصرين، لا تكاد تجد أحدا منهم ألف في تصوير الشرك إلا وينص عليها. والمؤلف رحمه الله بين أن قولا في هذا المقام يشتمل على حق وباطل. كون الأولياء لم لهم منزلة عليا هذا قدر لا يختلف فيه، وكون الأولياء لهم كرامات هذا أيضا لا يختلف فيه، ولكن هل هذا القدر كاف في تجويز الالتجاء إليهم في قبورهم بأنواع التوجه لهم بأنواع العبادة؟ الجواب لا. الحقيقة أن المشركين هنا وقعوا في مغالطة منطقية عن قصد. فالبحث في صحة أو جواز أن يستغاث بهم دون الله عز وجل ويذبح وينذر لهم إلى آخره، وهم قفزوا إلى موضوع آخر ليس محل البحث، وهو الأولياء لهم مكانة ولهم كرامة. هذا ليس محل البحث وليس موضع خلاف ولا تلازم بين الأمرين. فكونهم أهل منزلة رفيعة وأهل كرامات هذا شيء، وجواز التوجه لهم بالعبادة شيء آخر. والجماعة وضعوا يعني هذه المغامرة لإرباك الناظر. أنت تنكر الاستغاثة بهؤلاء؟ إذا أنت تنكر كرامات الأولياء، انظروا إليهم. ولذلك من أكثر ما شنوا على أهل التوحيد من المتأخرين من الشيخ محمد الإمام المجدد رحمه الله ومن بعده أنهم كانوا إيش؟ ينكرون كرامات الأولياء باستمرار، يكررون هذه الشبهة. هؤلاء الوهابية منكرون لكرامات الأولياء، لا يحترمون الأولياء ولا يقدرون الأولياء. لما؟ لمجرد أنهم قالوا اعبدوا الله وحده ولا تعبدوا الأولياء، وهذا كما سمعت نوع من المغالطة التي لا يلجأ إليها منصف. دعنا نبحث نحن وأنتم، دعونا نبحث نحن وأنتم في موضع الخلاف. استحقاق العبادة، ثبوت الولاية والكرامة يساوي أو يلازم استحقاق العبادة، هذا هو موضع البحث، وليس في ثبوت الولاية والكرامة. فتنبه إلى هذا الأمر. القوم يرون أن التلازم حاصل بين إنكار عبادة غير الله من الأولياء الصالحين وإنكار ولايتهم وكرامتهم. وهذا كما علمت منبني عندهم على تقرير أمرين. الأول أنهم يرون أن مكانتهم ومنزلتهم مسوغة للاستغاثة بهم، وأن من كراماتهم على الأمر الثاني إجابة من دعاه توجه إليه، ثبوت الولاية يسوغ الاستغاثة بهم. اثنان، من كراماتهم كونهم يغيثون ويجيبون ويلبون طلب من دعاه. إذن المسألة مبنية عليه على هذين الأمرين، والجواب عن هذه المقالة بالوجوب. نجيب عن الأمرين معا. أولا، لا تلازم لا شرعا ولا عقلا بين ثبوت الولاية والكرامة وصحة الاستغاثة وما إليها، لا تلازم بين أمرين، ومن ادعى ذلك فإنه مطالب بالدليل. وهذا القدر إيش؟ كاف. كل دعوة مجردة عن الدليل يكفي في ردها عدم التسليم بها. هذه القواعد الجدل المتفق عليها. من ادعى دعوة مجردة هكذا يكفي أن نقول إيش؟ لا نسلم بها، ويسقط قوله حتى يثبت هو هذه الدعوة. والدعوة هنا إيش؟ ثبوت التلازم، ثبوت التلازم بين الأمرين، ثبوت الولاية والكرامة، يعني صحة وجواز الاستغاثة، مع أنه لا تلازم لا من جهة الشرع، يعني ما في دليل يقول الولي يجوز الاستغاثة به، اللهم إلا في عقولهم وفيما ينحتونه من الأكاذيب. إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور، ينسبون هذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو كلام مكذوب ساقط. حاشا وكلا أن يتخلى أو أن يتكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني، كلامكم ربما يكون له مسار ووجه لو كانت الكرامة من فعل الولي وبإرادته وقدرته، والحق أن الكرامة من فعل الله وراجعة إلى إرادته وقدرته. الولي الذي يجري الله عز وجل على يديه الكرامة، ومعناها هذا الأمر الخارق للعادة، الولي في هذا مكرم لا مكرم. هذه قاعدة احفظها، الولي مكرم لا مكرم، فليس هو الذي فعل وأوجد هذه الكرامة، إنما هي محض إكرام وتفضل من الله سبحانه وتعالى. لو كان كلامه حقا وهو جواز الاستغاثة به لكان ملزوما لكون الكرامة من فعل الولي، والحق أن الأمر ليس كذلك، فلا هو الذي أراد ولا هو الذي قدر ولا هو الذي فعل، إنما الأمر راجع إلى الله سبحانه وتعالى وحده. فما جرى لأصحاب الكهف، ما جرى لمريم عليه السلام، وما جرى لكثير من سلف هذه الأمة الصالح من الصحابة ومن بعدهم، كل ذلك إنما هو إلى الله سبحانه وتعالى. إذن كان الذي يجب أن تتعلق القلوب بمن؟ بمن يملك الكرامة، وليس بالذي أكرم بالكرامة. هذا الذي يقتضيه العقل والشرع. إذا كان الله عز وجل هو الذي بيده إجراء الكرامات، إذا توجه إليه جل في علاه. إذا هذا الجواب الثاني. الجواب الثالث، لا تلازم بين الكرامة والتصرف، لا تلازم بين الكرامة والتصرف، وأريد بالتصرف التصرف في هذا الكون، التدبير الذي يدعونه. كون الله عز وجل أجرى كرامة على يد عبده الصالح لحجة أو حاجة، لمصلحته أو لمصلحة غيره، هذا لا يستلزم كونه ماذا؟ قادرا على التصرف في هذا الكون، فيعطي أو يمنع أو يغيث من دعاء أو يهب الأولاد أو يغيث النهارات أو مشاكل ذلك. لا يوجد تلازم بين هذين الأمرين. كون الله عز وجل أكرمه بشيء معين يستلزم أن يكون قادرا على كل ما يطلبه منه، وهو في قبره رهين عمله، أن كل ما يطلبه الناس منه شرقا وغربا فإنه قادر على فعله. هذا شيء غير معقول، فضلا عن كونه شيئا منتفيا في الشريعة. الأمر الثالث، أنكم تزعمون اتباع الدليل في إثبات الكرامة. يعني إذا جئنا إليه فقلنا ما الدليل على ثبوت كرامات الأولياء؟ يقول الدليل، يقولون إيش الدليل؟ الشرع، صح؟ ويبدأون بقوله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ويبدأون يصرفون ما ذكر الله في شأن أهل الكهف وما ذكر الله في شأن مريم وإلى آخره. إذن هم يزعمون أن ثبوت الكرامة كان بماذا؟ بالدليل. نقول والدليل نفسه قد دل على وجوب إفراد الله بالعبادة وعدم جواز إشراك غيره معه فيها، فلأي سبب؟ تأخذون بشاطر من الأدلة وتدعون الشاطر الآخر. لا شك أن هذا دليل على هواكم لا إنصافكم. فإن هذا الوجه يا إخوة هم يدعون أن ثبوت مكانة الأولياء وكراماتهم وما إلى ذلك قد دل الدليل عليه، والدليل نفسه قد دل عليه أن العبادة يجب أن تكون لله، والواجب ماذا؟ الجمع بين النصوص والأخذ بها جميعا، وليس أن نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض. الأمر الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وإغاثة الملهوفين وإجارة المستجيرين، هل هي واحدة من هذه الثلاث؟ أجيب لا. إذا أنتم بين أمرين، إما أن تصدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالتالي فتعودوا على أنفسكم بالتكليف في مقالتكم أن الولي من كراماته أنه يفعل ويغير، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول انقطع عمله، أو أن يكون كلامكم حقا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كذب، وحاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك. كرامات الأولياء التي هي من جهة فعلهم تنتهي بموتهم، أما بعد وفاة الإنسان فإنه ينقطع عمله. لو أنه قد سئل هذا الولي ما يقدر عليه وهو حاضر يسمع فإنه يجيب ويلبي الدعوة، ولكن بعد وفاته الأمر ماذا؟ الأمر مختلف. والقوم على كل حال مشركون بأوليائهم أحياء وأموات، يسألون الأموات ويسألون الأحياء وهم غائبون أو ما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى في حضرتهم، ولا شك أن هذا من أبطل الباطل. طيب، القوم عندهم شبهة، القوم عندهم شبهة، وهي أنهم يريدون قصصا كثيرا فيه أن فلانا وفلانا قد ذهب إلى القبر الفلاني واستغاث بصاحبه فحصل له مراده، يشحنون كتبهم من هذه الأكاذيب وهذه الكرامات. والجواب عن هذا من ثلاثة أوجه: أولا أن القصص الذي أو قبل ذلك نؤخر نجيب بالجواب الأول فنقول إن مبنى الشريعة وأحكامها على الأدلة لا على القصص والتجارب، مبنى الشريعة وأحكامها على الأدلة. إذا أردتم إثبات شيء وتقرير حكم فالواجب أن تقولوا قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. أما هذه القصص والحكايات التي تذكرونها فإنه لا يجوز أن يبنى عليها حكم، فليست القصص مصدرا من مصادر التشريع. هذا أمر ماذا؟ متفق عليه بين أهل العلم. فالمقام مقام احتجاج لإثبات حكم، وهو جواز الاستغاثة بالموتى إلى آخره، فهذا موضع لا يصح فيه إثبات الحكم، لأن رواية جاءت عن فلان أو حكاية ذكرها فلان أو قصة ذكرها فلان في مؤلفه، هذا ليس دليلا، وبالتالي فإن ما يبنى عليه لا تكون له حجة. الأمر الثاني: جماع ما يذكرون في هذه القصص مرجعه إلى ثلاثة أمور: الأول أن يكون نقلا كاذبا، أن يكون نقلا كاذبا، أو أن يكون من تلاعب الجن والشياطين، أو أن يكون موافقا قدرا. من يعيدها؟ أي شيء؟ أولا لا، أن يكون نقلا كاذبا. اثنين؟ اثنين من تلاعب الشيطان، أن يكون قد وافق قدرا. إما أن يكون نقلا كاذبا، وما أكثر الكذبة الذي شحنت به كتب كرامات الأولياء، بل لعل هذا هو الأصل في الكتب التي ألفوها في هذا الباب. فتقرأ عجبا، يقول لك فلان من كراماته أنه طاف سبعة أشواط، قرأ خلالها 12 ختمة، 12,000 ختمة للقرآن في كم؟ في 7 أشواط. كم تأخذ في 7 أشواط؟ في أقصى حد ساعة أو نصف ساعة، 12,000 ختمة. أو فلان من الفجر إلى العصر قرأ 360,000 ختمة. يا لطيف، 360,000 ختمة خلال كم؟ 10 ساعات. يعني وقف على هذا، يعني ناهيك عما يذكرون من كونهم سئلوا فأغاثوا، واحد أراد ابنا أو ولدا فذهب يستغيث ورجع وجد زوجته قد يعني إما حملت إما ولدت، وأشياء من هذا القبيل يعني لا يقبل وعاقل، فهي ترهات وعاقل. هذا رقم واحد. أو أن يكون الذي يذكرون راجعا إلى تلاعب الشيطان، يقول لك ذهب فلان إلى قبر فدعا صاحبه فجاءه الرد وسمع صوتا من داخل إيش؟ القبر، أو رأى أحدا يخرج من القبر ويذهب إلى مكان كذا وكذا، وكل هذا من تلاعب الشيطان به. وما أكثر تلاعب الشيطان به، فإنهم أسلسوا قيادة للشيطان فصاروا سيقة له وألعوبة بيده. الأمر الثالث أن يكون الذي وافق قدر الله عز وجل، وليس لهذا الدعاء تأثير. لم يكن الدعاء الشركي سبب حصول ما حصل، إنما الله عز وجل قدر في هذا الوقت حصول كذا. والقول لظلام قلوبهم ربطوا بين الأمرين، ولا رابط بين الأمرين. والجواب الثالث أن نقول لهم، إن كنتم تذكرون قصصا، إن كان في جعبتكم قصص تدعونها، فإن عند النصارى واليهود والهندوس والبوذيين وأضرابهم من الكفرة عندهم قصص من جنس هذه القصص التي تذكرون أو أكثر. أن أحدهم ذهب فدعا عند صنم بوذا، دعا هذا الصنم وإذا بمطلوبه قد حصل، وهذا عندهم فيه من القصص شيء كثير. وكل جواب تجيبون به عن هذا الإيراد هو جوابنا عليكم في زعمكم، إن كانت القصص حجة لكم فلتكن ماذا؟ حجة للكفار. وأن يقول مسلمون إن دعاء صنم أمر جائز لأجل هذه القصص التي تدعى، لا شك أنه لا يقول أحد البتة ممن ينتسب إلى الإسلام بها. إذن تبين لنا أن هذه الحجة وهي من أقوى ما يذكرون، فهو قد وقع وحصل وجرد وقبر فلان ترياق مجرب ومن إلى ذلك، وقبر فلان سر من الأسرار، وفلان عنده من الأسرار والبركات والله إلى آخره. هذا كله لا نقدم ولا نؤخر لمن أراد النظر في دليل صحيح. أختم يا أخوة بالتنبيه على أمر نستفيده في فقه الدعوة إلى التوحيد، وهو أنه في مقام التعليم والبيان لأمثال هؤلاء الجهال لا يحسن الخوض معه في أعيان الأولياء وثبوت ولايتهم من عدمها. وكان أشياخنا جزاهم الله عنا خيرا ينبهون على هذا الأمر، وكأني بالمؤلف رحمه الله ينبهنا على هذا. يعني ما قال في أثناء كلامه هذا إن سلمنا أن هؤلاء أولياء وإلا فكثير منهم إنما هم ممخرقون، وكثير منهم من شياطين الإنس، وإنما هم كذا وكذا. ما دخل في هذا الباب في هذا المقام لا يحسن ولا يصلح أن تستثير حمية المخالف لك وأنت تريد أن تكون سبب هدايته. لا تستثر حميته. القوم عندهم ماذا؟ حمية وغيرة على مكانة هؤلاء الأولياء. فإذا دخلت معهم وقلت والله من تقولون إنه السيد البدوي هذا كذاب دجال، بل هذا شخصية وهمية وهو إلى آخره مما يقال في حقه، هذا يجعله ماذا؟ يعني تستثار حقيقته، فيقول أنت كيف تتكلم لا. نحن ليس عندنا فرق بين الشرك بولي لله أو عدو لله، كما علمنا سابقا لا فرق عندنا بين معبود ومعبود، وبالتالي فالدخول معه في هذا المقام لن يكون مصدرا، بل ربما يكون ماذا؟ حاجزا بينك وبين دعوتك والوصول إلى قلبك. ولذا الأحسن أن لا تدخل معه في هذا النقاش، سلم ولو على سبيل الجدل، واقبل منه أن هؤلاء الأولياء يأخر يكونوا أولياء. ولكن هل هذا يعني جواز عبادتهم ودعائهم من غير الله عز وجل؟ خذ معه الكلام في هذا الجانب، ولا تدخل معه في الجانب الآخر يقول لا أنت تدعي الدعاوى غير صحيحة، وإذا كان فلان قال كذا فصاحب الفلان الكتاب الفلان قال بخلافه والرجل كان صالحا. الآن أصبح النقاش نقاشا ضعيفا. إذا الأحسن الأولى أن لا تدخل في الخط، لا تأخذ معه. وأنا أتكلم عن أصول وقواعد والمستثنيات لها أحوالها، الأفضل والأحسن أن لا تأخذ معه في هذا المقام الذي نتحدث فيه في مكانة الولي الفلاني وعين الولي الفلاني وهل هو ولي أو لا إلى آخره. لعلك تعيد القراءة وإن قال صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وإن قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نعم، هذه الآية فيها تعريف الذين آمنوا وكانوا يتقون، هذه فيها تعريف الولي، كل من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. نعم. فقل هذا هو الحق ولكن لا يعبدون. ولذلك القاعدة عند أهل التوحيد الأولياء يعبدون ولا يعبدون. قاعدة أهل التوحيد في هذا المقام الأولياء يعبدون ولا يعبدون. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: ونحن لا ننكر إلا عبادتهم مع الله وإشراكهم معه. نعم، ومحبتهم لا توجب عبادتهم، وتقديرهم لا يستلزم تأليها، وتقديرهم لا يستلزم تأليها. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وإلا في الواجب عليك حبهم واتباعهم والإقرار بكراماتهم. نعم، وهذا فيه رد على من زعم أن المؤلف رحمه الله كان منكرا لكرامات الأولياء. كلامه واضح وله كلمات أخرى منثورة في كتبه تبين أنه كان يثبت كرامات الأولياء ويحب الأولياء ويدين الله عز وجل بإكرامهم، ولكن هذا شيء وعبادته شيء آخر، فهذا الذي كان ينكره. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا يجحد كرامات الأولياء إلا أهل البدع والضلال. نعم، هؤلاء هم المعتزلة، أنكروا كرامات الأولياء بدعوى ضعيفة، هي أنه لو ثبتت كرامات الأولياء لاختلطت حجج الله على الناس والتبس الأمر عليهم، لأن النبوة عندهم لا تثبت إلا بالمعجزة، والمعجزة والكرامة كلاهما خارق للعادة، فيشتبه الأمر على الناس ويلتبس المقام، وهذا الكلام غير صحيح. وذلك أن التفريق بين النبوة والولاية والتفريق بين المعجزة والكرامة من أسهل الأشياء وأيسرها. لماذا؟ لأن المعجزة يصاحبها دعوى النبوة، يصاحبها إيش؟ دعوى النبوة، يعني من تجري على يديه يقول أنا نبي، والكرامة لا يحصل معها ذلك، فأي التباس بين الأمرين؟ لا سيما وأن موضوع الالتباس بالمعجزة أو موضوع الاغترار بالمعجزة أمر بعيد. لماذا؟ النبوة لا يدعيها إلا أصدق الناس أو أكثر الناس، انتبه لهذا، النبوة لا يدعيها إلا أصدق الناس وأكذبهم. والسؤال: هل يعصر التفريق بين أصدق الناس وأكذبهم؟ هل يعصر ويصعب التفريق بين أتقى الناس وأحسنهم خلقا وعبادة وبين من هو أفجر الناس؟ الآن لو أتيت إلى عامي ما عنده علم فسألته عن الاثنين، أحدهما معروف بالتقوى والصلاح هو جار للاثنين، والآخر معروف بماذا؟ بالكذب والسوء والشر، كونه يفرق بينهما أمر صعب عليه؟ نعم، ليس صعب. وبالتالي فالتفريق بين الصادق والكاذب في دعوى النبوة أمر ماذا؟ متيسر لعامة الناس، فلا التباس. إذا عندنا أمرين: أولا أن نقول إن المعجزة مقرونة أو مقترنة بماذا؟ بدعوى النبوة. اثنين: التفريق بين الصادق والكاذب في دعوى النبوة ميسور وليس بمعصور، فلا اختلاف. هذا الأمر الأول. الرد الثاني أن نقول لهم إن ثمة فرقا بين المعجزة والكرامة، فالأصل أن جنس المعجزة أعظم من جنس الكرامة. ما يجريه الله عز وجل على أيدي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من هذه الخارقات للعادات لا شك أنه أعظم كما وكيفا مما يجري على أيدي الأولياء، وهذا إن تعملته فيما جاء في المعجزات مع ما ثبت من الكرامة تبين لك. إذن لا يجحد كرامات الأولياء إلا أهل البدع والضلال وأهل التوحيد والسنة، ليس منهم بحمد الله. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ودين الله وسط بين طرفين، وهدى بين ضلالتين، وحق بين باطلين. لا شك بين غلو الخرافيين القبوريين وبين إنكار المتكلمين من المعتزلة، فالحق الوسط ثبوت الكرامة لا الغلو فيها، بخلاف حال أولئك المشركين الذين يقولون ويضيفون من الغلو في الأولياء ما لا حد له لا يدعون شابة ولا فاسدة إلا ويضيفونها إلى الأولياء. ولا شك أن غلوهم في النبي صلى الله عليه وسلم أعظم، غلوهم في النبي عليه الصلاة والسلام أعظم. ولذا يقول قائلهم كما قال البوصيري في البردة التي هي عند بعضهم أوثق من صحيح البخاري، وربما تجد الاستدلال بها: دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم. فإن لا وش قبلها يقول: قال وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف، وانسب إلى قدره ما شئت من عظم، فإن قدر رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمه. فقد تجنب أن تقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن لله أو أنه خالف ثلاثة، وبعد ذلك الباب مفتوح، قل ما شئت. فقد تجنب هذه المقالة، فهذا فقط الغلو، هذا فقط المدح الباطل. دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم، انسب ما شئت إلى ذاته إلى شرفه صلى الله عليه وسلم. ولا شك أنه في الشرف والمكان عليه الصلاة والسلام، ولكن حذاري من هذا الغلو. قل ما شئت ولا تقف عند حد، حتى ولو قلت إنه يستغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل ما يستغاث فيه بالله، ولو قلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيب السائلين ويغيث الملهوفين وينفس عن المقروبين ويسمع دعاء الداعين من المشارق والمغارب، قل ما شئت، لكن فقط لا تقل إيه؟ إنه ابن لله الخالق ثلاثة. فأي غلو كهذا الغلو؟ فنبينا صلى الله عليه وسلم عبد لا يولد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هذا في حقه وهو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، فكيف بحق هؤلاء الأولياء؟ فمن باب أولى أن يقتصد في مدحهم والثناء عليهم، وأن يوقف عند حد ما ورد في الشرع من قدره. والله عز وجل أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم.